أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن بعضا فليؤدي والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء شيء قدير. آمن بالله وملائكته

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا ربنا ولا تحملنا البينات وذلكم العلم القرآني لزعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية شركة عمل هندسة صوتية إدارة محمد سلام ببهنباي الشركة عمل أدوية كهربائية دارة أولاد الحاج ندى بطح المراج مخازن فراش الزبائن الكبرى ثم الممتازة تحت دارة أولاد الحاج نبوي وبرحمته شكرا في الروك أيها الجماعة الطيب الكريم شكرا الله وسعكم جميعا